شمت انا كيف خسالك لازم تقولي من اللي جابك قولي وريح عيني ابو يحرك قلب سكين دولة مخصوص ليا العين جميلة المخيمات وتلموا جامعات بالسيوف والمعدات يوم في أرض الحسايب أبوها في العياء بالهم في رجال في العياء بالهم مرحبا الأسياد عند عبيدهم قلتوا الملوك وإحنا عبيد الجلايب إذا كنت من قبيل دخلت ملحمة أخصامكم منا يزور الطرائب إن كنت مديونين وبالله انتم احنا حنان المال الا مراكب انكلكم حاجة في بلادنا بلادنا قضيناها على هو السبايب نادى له سمحان يا الف مرحبا يا ابن العرب يا ملك بلاد الحسايب انا منا مديون ولا بي حاجه ابويا وصاني قبلي مماته لو شحك الاجاويد خد لك مزايد Shabbat! Thank you. وجه نابل جميلة الحبايب اشمع لام يا شم وانا جاي لديها خالة مخطوبة ولا خاطب خاطب شمس الدين نفي عليها المل بقاله سنين يا ابن الحبايب قال له سبحان اسعى تجيها ونبات والاثنين مع بعض الحارب يا اما انا خايفه تعملها قالوا جميعنا موقع التراث العربي الأصيل.